كل ما حاول عدي تزمر بواب التفتيش على بابك كل ما حاول عدي تزمر تتشرط وبتتأمر أرجع أدور تاني وأدور كل ما عدي برضو تزمر بواب التفتيش على بابك كل ما حاول عدي تزمر بواب التفتيش على بابك كل ما حاول عدي تزمر وبتتشرط وبتتأمر أرجع أدور تاني وأدور كل ما عدي برضو تزمر طب دي الساعة ودي حزام ودي بطاقتي النضارة عنواني وكل حكايتي ودي أمارة طب دي الساعة ودي حزام ودي بطاقتي النضارة عنواني وكل حكايتي ودي أمارة حتى الفكة قلبي بالأشعار المحفظة مفقس بصورتك للوحار حتى الفكة قلبي يفي بالأشعار المحفظة مفقس بصورتك للوحار وكل هدومي زي ما نازل غفل أمي وكل ما عدي البوابة برضو تزمر ما لمحني واحد من الحراس قال لي اسمعني يا ابن الناس لما لمحني واحد من الحراس قال لي اسمعني يا ابن الناس شيل الحتة الحلوة في قلبك وعدي والبوابة عمرها ما ودي حساب ودي بطاقتي النضارة عنواني وكل حكايتي ودي أمارة طب ودي الساعة ودي حساب ودي بطاقتي النضارة عنواني وكل حكايتي ودي أمارة حتى الفكر بيجيب الأشعار المحفظة مفقاس بصورتك للوحار حتى الفكر